معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا النداء الإلهي أحد النداءات الإلهية الموجهة إلى أهل الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بقضائه وقدره. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أيها المؤمنون إنكم أحياء بإيمانكم، اسمعوا ما يأمركم الله به. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، يقول لنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين أنفسكم وبين أهليكم وقاية تقيكم من عذاب الله. قوا أنفسكم، احفظوها، قوها، اجعلوا بينه وبين النار وقاية ما تدخلونها. قوا أنفسكم وأهليكم، والمراد من الأهلين الزوجة والولد، الزوجات والأولاد هم الأهل من بنين وبنات. يطلب الله تعالى منا أن نقي أنفسنا وأهلنا من عذاب النار. بما نقيهم يا ربنا؟ قوم بالإيمان وصالح الأعمال وبالإبعاد عن الشرك والفسق والفجور، قوم بعمل الصالح وترك الفاسد. إذ النفس البشرية تزكو تطيب تطهر على الإيمان والعمل الصالح، تخبث تتعفن بالشرك والمعاصي. هذا النداء الكريم موجه للمؤمنين وهم أحياء يسمعون ويعون، يناديهم ربهم: يا أيها الذين آمنوا قوا احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار، نارا وقودها الناس والحجارة. ما في حطب ولا خشب ولا فحم، فقط البشر الكافرين والأصنام التي كانوا يعبدونها. بما نقي يا ربنا أنفسنا؟ بينا لكم في كتابنا وعلى لسان رسولنا: تقوها بالإيمان الصحيح وبالعمل الصالح النافع وبالبعد عن الشرك والذنوب والآثام. لا تقي النفس إلا بهذا يا عبد الله. آمن حق الإيمان واعمل الصالحات التي أوجبها الله وفرضها عليك، وابتعد عما يغضب الله من الشرك والكفر والذنوب والآثام، تكون نفسك زكية طاهرة، وبذلك قد وقيتها من عذاب النار. وكيف نقي أهلنا؟ نقيهم بأن نعلمهم الإيمان وصالح الأعمال، ونحثهم على ذلك ونحضهم عليه ونوصيهم به وصية عند الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاش نائما يأتي بالماء ويرش وجهه بالماء لتستيقظ لتصلي. إذن يجب أن نطبق هذا الأمر، أن نقي أنفسنا وأهلينا من النار. بما نقي؟ بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والذنوب والآثام. ونقي أولادنا وأزواجنا بتعليمهم بتربيتهم بتوجيههم، بإنكار المنكر عليهم، بأمر بالمعروف، لا نهملهم لا نضيعهم، إننا مسؤولون عنهم. يجب أن نقيهم من عذاب النار. من يصور أن يحترق ولده أو تحترق زوجته؟ من يصور ذلك؟ لا أحد. إذن فلا يجوز إهمالهم أبدا، لا نهمل أنفسنا ولا نهمل أولادنا وأزواجنا. الإيمان والعمل الصالح بهما تطيب النفوس وتطهر. الشرك والذنوب والآثام بها تتجسى النفس وتنطن وتتعفن. ولا تنسوا دائما ذلك الحكم الإلهي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ من يعاقب على الله؟ كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، إذا لم تزك نفسك وتطيب وتطهر والله ما تدخل الجنة دار السلام. وقد علمنا أن آذر أبا إبراهيم في جهنم، هل نبع أن ولده نبي ورسول وأبو الأنبياء؟ جوابنا هذه الحقيقة، قد أفلح من زكى نفسه، طيبها وطهرها بأدوات وصالح الأعمال وبإبعاده عن الشرك والذنوب والآثام حتى توفاه الله ونفسه طاهرة زكية، هذا الذي أفلح وفاز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. ومن دساها، خبثها، عفنها، صب عليها اطمان الذنوب والآثام فتعفنت فهي مظلمة منتنة لا يرضى الله عنها ولا يدخلها جنة مع الأبرار أبدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها ما تتخذوا به، ما هو حطب ولا خشب ولا فحم ولا بنزين ولا ولكن الكافرون المشركون وأصنامهم التي كانوا يعبدونها. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. على هذه النار زبانية سدنا، لا زبانية خزنا، 19 زابنا. وهذا الزابن أو الخازن المسؤول ما بين كتفيه مسيرة عام، حديث صحيح. وفي حديث آخر ما بين كتفيك ما بين المشرق والمغرب. فاستدللت الآن واستنبطت وقلت الآن من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب مسيرة سنة لو جربناها، أو ما هو معقول من أمريكا إلى المدينة كم سنة كم شهر حتى تصل، من المدينة إلى الصين آخر اليابان كم شهر؟ إذن ما بين كتفي الزابن من الزبان 12 كما بين المشرق والمغرب مسيرة سنة. عليها ملائكة غلاظ القلوب لا رحمة في قلوبهم أبدا، يعذبون يحرقون النار لا رحمة في قلوبهم، شداد أقوياء صعاب قوة في أيديهم ويفعلون ما يستطيعون. عليها ملائكة غلاظ شداد، من نصبهم عليها من وظفهم في الله عليها 19 لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، أدخلوا فلان النار يدخلونه، احرقوا يحرقونه، صبوا عليه يصبون عليه، ما يعصون الله أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا لم يأمهم الله بعذاب شخص ما يعذبونه، لا بد بطاعة الله وبأمر الله. هذا النداء لنا أيها المؤمنون، وإلا لا قولوا الحمد لله ونؤمن بالله ونبتعد عن معاصي الله فنكون أهلا لهذا النداء المبارك. وغيرنا من الكفار، من خلقهم؟ من رزقهم؟ لما خلقهم؟ لما رزقهم؟ لما أوجد الجنة أو النار؟ أليس من أجلهم؟ يناديهم تعالى فيقول يا أيها الذين كفروا، لكن هذا النداء ما هو اليوم، كنداء المؤمنين والمؤمنات هذا، وهم عند باب جهنم هم يعتذرون: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا ربنا. قال: لا تعتذروا اليوم. ما شرفهم بالنداء في الدنيا أبدا. الشرف بالنداء فاز به المؤمنون، 99 نداء في القرآن الكريم. يا أيها الذين كفروا، ما معنى كفروا؟ جحدوا وغطوا. الكفر هو التغطية والجحود، وإلى لا كفروا ماذا؟ بالله، ما آمنوا به ربا وإله، أو آمنوا به ربا ولم يؤمنوا به إلها، آمنوا بالله وما آمنوا بشرعه ولا برسوله، آمنوا برسوله ولم يطيعوه ولم يحبوه، آمنوا بشرعه ولم يعملوه، فهم لذلك كفر، غطوا الشرع وستروه وجحدوه. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا يقبل لكم عذر أبدا. يعتذرون يوم القيامة. إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، به تجزون. ماذا كان يعمل الكافرون اليوم ونشاهد من رآهم؟ أليس الظلم؟ أليس الفسق؟ أليس الفجور؟ أليس الشرك؟ أليس الباطل؟ أليس المنكر؟ كل الأخباث يعملونها يجزون بها. تجزون ما كنتم تعملونه. فلو آمنوا وعملوا الصالحات وابتعدوا عن الشرك والذنوب والمعاصي والآثام لزكت نفوسهم ولطابت وطهرت وأصبحوا أهلا لأن يدخلوا الجنة دار النعيم المقيم. لكن ما داموا كفروا، جعدوا، تنكروا، رفضوا، ما قبلوا، حاربوا رسول الله، حاربوا أولياء الله، ما استجابوا أبدا حتى ماتوا على الشرك والكفر والذنوب والآثام، هذا مصيرهم. يحاولون أن يعتذروا، ما يقبل الله عذرهم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. لماذا؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما ظلمناكم أبدا، ما نجزيكم إلا بعملكم. فلما كان عملكم كفرا وشركا وذنوبا وآثاما وظلما والعياذ بالله تجزون بذلك. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ما ظلمهم الله، يجزون ما كانوا يعملون. ربك لا يظلم أحد أبدا، يجزيهم بعملهم، كفرهم وشركهم وفسقهم وفجورهم الذي سبب ظلمة نفوسهم ونتنها وعفنها. فما هم بأهل أن يجاوروا الله والملائكة والنبيين في دار السلام، ما هم أهل ذلك، عابنون منتنون، لا مصير لهم إلا عالم الشقاء، جهنم وبئس المصير. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم تفضل الله علينا بنداء ثاني: الحمد لله أيها المؤمنون ويا أيها المؤمنات، الرب يناديكم، والله لولا إيمانكم ما ناداكم ولا أنتم لذلك، ولكن الإيمان. يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالدار الآخرة حقا وبالعمل والجزاء على العمل، أيها المؤمنون الصادقون، يدعوكم ربكم ويقول لكم: توبوا. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا لبيك، توبوا إلى الله، هيا نتب، أي نرجع. من انحرف منا شبرا واحدا يجب أن يرجع، ومن بعد شميلا يجب أن يرجع، ومن بعد من إلى أميال يجب أن يعد التوبة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، ما هي توبة فيها الشك، يتوب اليوم ويفسق غدا، يتوب الليل وغدا يفجر ويكفر، توبة نصوح. قالت العلماء في تفسير التوبة النصوح 16 قولا، أوجودها أحسنها أن التوبة النصوح هي التي لا يعود صاحب إلى الذنب أبدا، كما لا يعود الحليب في الضرع إذا حلبنا أو لبنا الضرع لبن يعود إليه؟ مستحيل يعود، يعني مستحيل. إذا خرج اللبن من الضرع يعود؟ والله ما يعود. فكذلك صاحب التوبة النصوح والله لن يعود إلى ما تاب منه ابتعد عنه أبدا كيفما كانت الأحوال. هذه توبة النصوح، ولازمها أن يتقي الله عبده فيفعل ما أمره بفعله ويترك ما أمره بتركه ويتعلم ذلك ويعرفه حتى يستطيع أن يتقي الله وأن يزكي نفسه. أما الجهل، أما الذين لا يعرفون ما أحل الله كيف يأكلون ما أحل، لا يعرفون ما حرم كيف يتركون ما حرم، لا يعرفون ما أوجب كيف يفعلون ما أوجب. لا بد من العلم. والله الذي لا إله غيره لا بد لكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم كيف يغتسل، كيف يتوضا، كيف يبر والديه، كيف يتكلم بالخير، كيف يفعل المعروف، كيف يؤدي الواجبات، كيف يتجنب المنهيات. لا بد من العلم. وقال الرسول وخلدت: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة مفروضة على كل مسلم، والمسلم أخته تابعة له. ما هو هذا العلم؟ صناعي، سلاحي، زراعي، سحري، دجيلي؟ ما هذا العلم؟ أن تعرف ما يحب الله فتفعله، وتعرف ما يكره الله فتتركه فقط. أين توجد محاب الله ومكاره؟ والله في كتابه القرآن العظيم، جميع ما يكره الله وحرمه موجود في القرآن. كيف نتقي ذلك؟ كيف نفعل؟ السنة النبوية، رسول الله فسر ذلك وبينه. وهنا العلم، قال الله قال رسوله، العلم مصدره الكتاب والسنة. وهذا شأن السلف الصالح، واللهم اجعلنا منهم نعبد الله بما شرع لنا عبادته في كتابه وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجتنب النظر المحرمة والكلمة الباطلة التي حرمها الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب التوبة مفتوح، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرغر الروح في الحشرة الجهادية، ثم أغلق باب التوبة. فعلى من هو مذنب ذنبا أن يتوب منه ويتخلص منه توبة صادقة، عازم على أن لا يعود إلى هذا الإثم أبدا كيفما كانت الحال، فتكون توبة حقا توبة نصوحا. كلما ذكر ذنبه الماضي يستغفر الله ويندم عليه. هكذا يكرمنا ربنا فله الحمد وله المنة، ينادين بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى بمعنى واجب في القرآن، إذا نسب لفظ عسى الله معنى الوجوب. وجب إن أنتم آمنتم واتقيتم وأطعتم ربكم وما عصيتم، ربكم يقضي لكم بأن يغفر لكم، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. الخطوة الأولى تكفير السيئات محوها، بعد ذلك طابت النفس وطهرت أدخلهم الجنة. أولا تكفير السيئات وإلا لا؟ ما تدخل المسجد حتى تتوضأ وتغتسل وإلا لا؟ كذلك الجنة، أولا يمحو الله السيئات ثم يدخل عبده الجنة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم، من ربنا؟ ما تعرفونه؟ خالقنا، رازقنا، خالق الأكوان والعوالم كلها، رافع السماوات فوقنا، باسط الأرض تحت أرجلنا، الذي به نسمع ونبصر وبه نقول وننطق، هذا هو الله جل جلاله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا، له 100 اسم إلا اسم واحد كيف ما نعرفه؟ هذا هو الله ربنا، أي خالقنا ورازقنا. نحن مخلوقون ولا لا؟ مرزوقون ولا لا؟ من خلقنا؟ آباؤنا أمهاتنا، أمريكا، الصين، اليابان، الروس عليهم لعين الرحمن، من خلقنا؟ لا جواب إلا كلمة الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ما تتردد تتوب اليوم وتعود غدا للإثم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، هذا وعده، ويدخلكم جنات، جمع جنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار 4 أنهار في الجنة. في متى هذا؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله لا نقف هذا الموقف، اللهم اجعلنا منهم. حقق إيمانك فقط يا عبد الله. نورهم يسعى، ماذا قال تعالى؟ ويدخل بعد تكثير السيئات يدخلكم جنات، جمع جنة، بساتين الدنيا تشبه بها، فيها نوع من الشبه تعرفونها، تجري من تحتها الأنهار، نهر الخمر، نهر العسل، نهر اللبن، نهر الماء. النبي والذين آمنوا معه، من هم؟ نحن إن شاء الله وكل مؤمن ومؤمنة. نورهم يسعى بين أيديهم، هذا النور في طريقهم إلى الجنة على الصراط. ويحرمه المنافقون، لذا قال ربنا أتم لنا نورنا، لما شاهدوا المنافقين انطبأ النور بين يديهم ودخلوا الصراط، ربنا أتم لنا نورنا. قال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يرجعون والحائل يحول بينهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عن يمينك وعن شمالك وأمامك وراءك، هذا النور على الصراط المستقيم يمشون عليه إلى أن يصلوا إلى باب الجنة. فإذا وصلوا إلى باب الجنة يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، لا يعجزك أن تغفر ذنوبنا مهما ما كانت، وقد أكرمت وأنعمت علينا ونحن أمام الجنة، فكفي ذنوبنا وادخلنا الجنة. عندما يصل باب الجنة يحاسبون، يؤخذ من حسنات هذا إلى سيئات هذا حتى يدخلوها طاهرين أنقياء ما بهم شيء، إنك على كل شيء قدير. والآن مع هداية هذه الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب العناية بالزوجة والأولاد وتربيتهم وأمرهم بطاعة الله ورسوله ونهيهم عن ترك ذلك. من هداية هذه الآيات المباركة وجوب وقاية النفس ونفس الأولاد والأزواج، يجب علينا أن نقي أنفسنا من عذاب الله وأن نقي أنفس أبنائنا وأزواجنا، وذلك بتعليمهم، بهدايتهم، بتربيتهم، بنصحهم، بالوصايا لهم، حتى نقيهم بإذن الله عذاب جهنم. أمرنا الله بهذا وإلا لا نعصيه؟ معاذ الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. ثانيا وجوب التوبة الفورية على كل من أذنب من المؤمنين والمؤمنات، وهي الإقلاع من الذنب فورا أي تركه والتخلي عنه، ثم العزم على أن لا يعود إليه في صدق، ثم ملازمة الندم والاستغفار كلما ذكر ذنبه استغفر ربه وندم على فعله وإن كان الذنب متعلقا بحق آدمي كأخذ ماله أو ضرب جسمه أو انتهاك عرضه وجب التحلل منه حتى يعفو ويسامح. من هداية هذه الآيات وجوب التوبة النصوح، فعلى كل من يذنب ذنبا أن يتوب ويواصل التوبة، وإن انقطعت اليوم يعود غدا إلى التوبة ويواصل حتى يقى الله. والتوبة يجب أن تكون نصوحا، صاحبها لا يعود إلى الإثم الذي ارتكبه، لا يعود إلى الذنب الذي قارفه أبدا، كما لا يعود اللبن في الضرع إلى الضرع. وكلما ذكر ذنبه استغفر ربه وندم على ما فعل فيما مضى، ويعيش على هذا المبدأ حتى يلقى الله عز وجل ونفسه طيبة طاهرة. ثانيا، إذا كان ظلم مؤمنا أو مؤمن يجب أن يتخلص من ظلمه في الدنيا، يطلب العفو منهم. قالوا: ومن وجب عليه حد يقدم نفسه ليقام عليه الحد في الدنيا، من سب أو شتم من يأتي ويطلب السماحة منه، من أخذ مالا من ظلم وعدوان يرد ذلك المال، فإن عجز يطلب العفو من صاحبه. بهذا تكون التوبة النصوحة.